مسكين راع الحب مسكين لو عنا قلب الشقاوي الحب جرح للمحبين ما لا طبيب ولا مداوي ما لا طبيب ولا مداوي الحب مسكين لو عنا قلب الشقاوي مسكين راع الحب مسكين لو عنا قلب الشقاوي الحب جرح للمحبين ما له طبيب ولا مداوي ما له طبيب ولا مداوي أهله تقول إنهم مجانين دايم مع الهم بتساوي وأنا متيم فيك يا زين ماني على فرقاك ناوي ماني على فرقاك ناوي لا تسمع أقوال العذولين اللي يضلون الهقاوي حنا على الميثاق باقين عزاه يا القلب الهواوي عزاه يا القلب الهواوي يا ابو ورموش حد سكين والخد براق سناوي خصر يميل يسار ويمين يشبه الغصن الموزراوي يشبه الغصن الموزراوي اللي وسط خضر البساتين يسقى قراح المره حبك سنين من ورا سنين في داخل الاعماق كاوي في داخل الاعماق كاوي لا تطلبين الروح والعين انا لجل حبك فداوي واقول يا سيد المضانين سبحان معطيك الحلاوي سبحان معطيك الحلاوي وسبحان من كمل بك الزين وانزل بك الحسن السماوي وسبحان من كمل بك الزين وانزل بك الحسن السماوي وانزل بك الحسن السماوي وانزل بك الحسن السماوي